المجو من روائع المصحف المجو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من روائع المصحف المجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وما يستوي الأعمي والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وذلك لفضيلة القارئ الشيخ شعبان الديري القارئ بمصر والعالم الإسلامي. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا رشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع إنما من عمل سيئة ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن لا من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ويا قوم ما لي أدعوكم النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا وأن موعدنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار

قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين قليلا ما يتذكرون وما قليلا ما يتذكرون وما قليلا ما تتذكرون إن الساعة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين النار مبصرة كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.